السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله Yeah. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمد رسول الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ونور هذه الدنيا كلها. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأحبابك وأتباعك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك وغتبى أثرك إلى الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل أيها الإخوة الكرام، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لما نقرأه ونسمعه ونشاهده من أحوال المسلمين لمحزونون لمحزونون لمحزونون. أيها الإخوة الكرام، اسمحوا لي اليوم أن أقف مع موضوع كثير من الدعاة إلا من رحم ربك لا يعطيه كثير اهتمام، يستحي أن يتكلم برغم انتشاره وكثرته وظهوره في الآونة الأخيرة، إنها جريمة شريمة حرمتها كل الشرائع. ليس شريعة محمد صلى الله إنها جريمة السنة، إنها جريمة السنة، تلك جريمة الدم المقبحة، تلك جريمة التي صرنا نسمع بها كأننا نسمع عن واحد يتناول كوبا من الماء. انتشرت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة. أسأل الله أن يحصن فروجها. ويا ليت الأمر لوقف عندها، لا بل وصل الأمر إلى أكثر، فإن هذه سنة كونية. إذا الزاني والسارية إذا تعرض عليهم الأمر سيزيحون أي أحد في طريقه. إن اعترض عليهم أحد طالما أنه هتك ستر الله فلا تسأل عن العام. ممكن يقتل يقتل، ممكن تقتل تقتل. ليه؟ هو فعل ما هو أصبح. أي من يعبده سيصل إلى ما لا يحمد ربه. الحقيقة هذا الموضوع يا إخوة طويل وله أهدرت أن أدخل في موضوعي وسأحاول إن شاء الله تعالى في أثناء الخطبة أن أدخل في عجالة الأسباب التي تؤدي إليه في ثنايا الخطبة إن شاء الله تعالى. كل ما أرجوه من حضراتكم أن تنتهي مجددا بعد أن تصلوا على رسول الله محمد. Fair. طيب ما فيش صحيح القرآن يقول يعزل يوسف قام وراودته. اسمع، وراودته. من الذي راودته؟ راجل عزيز وعن شغل، يعني شغل راح برجليه زي ما بكثير من الشباب مش راح برجليه. لا طيب بعد كده شيخ عم كده ان لو راح راح تكون بلد شمس. لا ما تسعى بقى يوسف عليه السلام، انت مش عمال تقول ان المسلمين والانبياء دول قدوتنا والنبي قدوتنا والقران، ما احنا مش عاوزين كلام عبر على ورا، عاوزين تعمل الاقتداء. اسمع لكلام رب الارض والسماء يقول وراودته التي هو مبين عن نفسه وبلغت الابواب وقالت هيت لك. في القراءه الثانيه هيت لك، وفي القراءه الثالثه هيات لك. فقالت هيت لك، فقال يوسف العفيف معاذ الله انه إنه لا يفلح الظالمون. إذا من الذي، ما الوحيد القادر على أن ينجيك من أي معصوم؟ الله. واقصد هذا الشرط، إنما توفيق، إنما توفيق من الله. ورضي يوسف عليه السلام أن يسلم. هو يا إما تبع المعيشة يا إما تسلم. قال لا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. خير واحد عزب شاب عزب وشاب مرة سيد إلهي وسن اعداد فضل عن السنوي جامعات حاجه فوق الوصف فوق ايه ده بتتكلم. انا مختلط بالشباب بحكم اناني اعمل محفظه بالقران، فيجب علي الكثير من الشباب من جميع الاعمار. لما تسمع كلام الشباب وانتباهاتهم وتوجهاتهم تقول انا لله وانا اليه راجعون. قال الله عز وجل في حق هذه الجريمه النكراء، خلي بالك هذه الجريمه، اسمع الجمله دي، هذه الجريمه اقبح جريمه على الأرض بعد الشرك بالله. عاوز دليل؟ هقول لك دليل بس عن واحد. قال الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا واستر بناتنا ونساءنا إنك على كل شيء. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقولون ولا يزنون ولا يتهمون حرمات الله. ده الأمر مش متوقف حتى عن الشباب بس. لا لما تيجي كده نسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال النبي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. اللهم سلم. شوف شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله، مش بس كده بل لا ينظر إليهم من شدة غضبه عليهم، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ومش بس كده ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا ولهم عذاب أليم. منهم السحر، قال النبي شيخ المسان. شيخ، طب ايه مقصود شيخنا؟ الشيخ احبال النبي صلى الله عليه وسلم هو من بلغ الاربعين وتعدى. لو واحد بقى وصل يعني وصل على 40 خلاص، وده بيقول انه شيخ انسان، مش معنى كده لا، لسه كده وعادل مستكبر وملك كذاب، لكن انا يعني شيخ زاد، هو مستوشم زاد مع عدم اعفائنا له وعدم اعفاء الشريعه له. انما الشيخ اللي وصل 50 و60 و45 و53 ويسلم الراجل يبقى متزوج يا اخي متزوج، ويا اما هو يذهب الى امراه لغيره، لماذا؟ او هي متزوجه وتعرف على زوجها، لماذا؟ طب تقول طلاق، مش عارف تقول طلاق، مش مستريحه لكن سبحان الله هي بتشوف كمان المسلسلات والافلام اللي قاعدين قدام 24 ساعة، فليه ما تحولش الكلام لواقع؟ وفي الاخر يا الزوج يقتلها يا هي برضه يتزوج وانتهى ومصير الاولاد لا يعلم مصير الا الله. طب السبب ايه؟ بسبب ان احنا حاول ان نسمعه واقع. كنت حضرت حادثه، وهذه الحادثه كان وقتها عمري 18 تقريبا، ولكن لا تخرج من بالي حتى امراه تزوجت الهيئات واستخرجوه من القبر، فإذا هذا الأخ رحمه الله رحمة واسعة قال ماذا مسكونا؟ ليه؟ عشان يدوي خير. النتيجة كانت إيه؟ النتيجة شنقت المرأة وشنق الرجل العشير ومات الأرض رفض الأولاد البيتين ما لهم الله بسبب ماذا؟ بسبب الرصيد بسبب الفراق الفاحش. إذن إن أيها الشاب قبل ما تفكر في الزنا فكر في إنك تضمر نفسك وأسرتك. إيدي أيادها لله قبل ما تفكر في الجريمة وفكرت في زوجك. الإسلام أعطاك كل الأمور طواف لما طواف مش عاوز والله في حاجة سابقة طواف لما طواف والله لله لكن تخلي وفي نهاية الله الأمر بقتلك أو بقتله ستتشرف الأسرة فضلا عما سيلاقيه يوم القيامة وفي القبر. اسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من مات وهو مصر على الزنا على شرب الخمر. اسمع من مات وهو مصر على شرب الخمر سقاه الله في جهنم من نهر الغوطة. قيل وما له الغوطة يا رسول الله؟ قال النبي هو نهر يسيل فيه قيح وصديد فروج السنان. قيح يسير في قيد وصديق خروج السنة والسوان. اللهم احفظنا من الزنا واحفظنا من الوقوع في الحرام. ثم قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكان النبي عليه الصلاه والسلام عهد الى الاسحر ويمتنع لاصحابه يسال كلها راى احد منكم رؤيا ففي المره دي فقلت من هؤلاء؟ اسمع. فقالوا هؤلاء هم السناة والسواني من أمتي. تعزموا في الحمالة تعزموا في القبر مش في النار. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إيه اللي خلى نفسك كذلك؟ والحديث في صحيح البخاري ومسلم. شريف أخوانا عفتها ومنعتها كل الشرائع لكن النظر اساس فيها. انا قلت لكم اعلمها. انا قلت لكم مره على المنبر ده وهكررها لكم المره الثانيه وانا كل ثقه اقسم بالله احنا في زمن انا لست نادما ولا معترضا الكلام ده كلام بعد ما تصلى حلوة كلام يعني بدل ما تقول يا رب خليني كريم عشان احفظ القران احفظ القران بدل ما تقول عشان اشوف البلاوي ما تتقيلك وقوم توصل ما تتقيلك ما تطلعش ما تتعباش ما تقعد ما تقعدش في بيتك 24 ساعة او وقت معين وفاتح بقك شايف واحدة افضل من مراتك اجمل من مراتك اجمل والشباب اللي متجوزي و لا لا بدون نصر بدل ما تطلب الايقاف وصعانك ما تغض مربطك ولا تتشجع ولا تتشجع كذاك ما فرض بصر تعالى انك في نعمه ورب الكعبه ورب الكعبه ان الله قد هيئ لكل انسان السبب لقاه أسأل الله تعالى أن يستر علي وعليكم في الدنيا والآخرة. إنه ولي الله والله عليه أقول قولي وأستغفر الله. صلى الله عليه وآله وسلم لكن أكثر من هذا القدر فإن الموضوع في غاية الأهمية وفي غاية الطول، لكن أكثر من هذا القدر نظرا لحرارة الجو أسأل الله أن يحيني وإياكم حر جهنم إنه هو ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا صنع القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم حصن خروج الشباب، اللهم حصن خروج الشباب، اللهم حصن خروجنا جميعا. اللهم ابلغ اعيننا بالحلال وقلوبنا بالحلال. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تستر لسانا واستر بناتنا وحجبهن بحجاب الحياه. اللهم حجبهن بحجاب الحياه، اللهم حجبهن بحجاب الحياه. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين واستر نساء المسلمين. اللهم انا نتوسل اليك يا رب ان ترفع عنك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمك. رب ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعهدنا وكل ذلك عندنا. امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل. كذلك لنصرف عنه السوء أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. إِنَّ الصِّرَاطَ